حددهم الله وأوعدهم وأنذرهم وخوفهم على العذاب الشديد يوم القيامة إن لم يؤمنوا بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. استمع إلى هذا التعبير البليغ المهدد المخيف. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد ليتذكروا ويتعبوا ويتدبروا ويعلموا أن الذي بعثك بهذه الرسالة مرسل من عند من بيده أزمة الأمور الذي يجمع الخلائق يوم القيامة يجمعهم في يوم. استمع إلى وصف هذا اليوم: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم تبرز فيه الخلائق من أول آدم إلى آخر مخلوق، يعيد الله إليهم أرواحهم، معهم دوابهم، معهم الحيوانات العجماوات، ليفصل الله القضاء وليدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار. يأمر الله تعالى بفصل القضاء بعدما تجري أمور وأمور. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه الأمور. من هذه الأمور أن الله تعالى يجمع الخلائق ويعيد إليهم أرواحهم وينبتهم من عجل الذنب بعدما ينزل الله ماء، يختلط الماء بأجساد بني آدم فينبتون من عجب الذنب ويعيدهم الله تعالى كما خلقهم أول مرة، ويموت الناس بعضهم ببعض وتراهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يدني الله الشمس يدني الله الشمس مقدار ميل، يشتد الهول يعظم الخف، تظهر جلية الأمور وحقائقها. يقول الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. هذا بعد أن يأمر بفصل القضاء وبعد أن يشفع رسول الله وبعد أن يتبرأ جملة من الأنبياء وعلى رأسهم أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، ذرية يذهبون إليه: يا أبانا يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحي، اشفع لنا عند الله حتى يفصل الله القضاء. العرق تكاثر، الهول عظم، لهذا يريدون فصل القضاء. يدخل أهل النار النار، يدخل أهل الجنة الجنة. وأذكرك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد، قالت: واسوا أداه أينظر الرجال إلى النساء؟ الله تعالى يبعث الخلائق سفاة عرافا غرلا، جلدة الحشفة تعود كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الرجال ينظرون إلى النساء وسوأتا. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الهول عظيم، الهول عظيم عظيم عظيم. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. أعظم من هذا الأم تذهل عن مرضعها، عن رضيعها، عن ولدها الذي يرضع. ونحن قد رأينا وعلمنا في هذه الحياة الدنيا إذا شب حريق دخلت الأم لتخرج ولدها، تدخل النار حتى تنتشل الولد. بلغت إليها النار، أخذت الولد ورفعته بيدها لئلا يحترق. لكن في هذا اليوم تسأل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما عملت في هذه الدنيا ترى، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. أنت وجيه، أنت رئيس، أنت عظيم، استطعت أن تعمل في هذه الدنيا ما لا يرضي الله تعالى، وستر الله عليك في هذه الدنيا. في يوم القيامة ترى عملك الذي عملت ماثلا واضحا بارزا: هذه غدرة فلان ابن فلان. يراها الأولون والآخرون، يراها الأولون والآخرون. لا وجاهة، لا شفاعة، لا حليم، لا عشيرة، لا قريب. الكل الكل يخشى ويدر ويابى. ولهذا قال الله تعالى: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك؟ لله الواحد القهار. اجتمعوا، تبرأ من تبرأ: آدم، نوح، إبراهيم، موسى، تبرأوا وذكروا ذنوب عيسى صلوات الله وسلامه عليه، لا يذكر دم. يذهبون بل يحيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتذهب الأمة أو الأمم، لا أمة محمد فقط بل جميع الأمم، جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم يذهبون إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ليشفع، ليطلب من الله تعالى فصل القضاء. فيقول النبي: أنا لها، أنا لها، ويذهب إلى ربي يريد أن يشفع. فأجده في بيت العزة، فأخر له ساجدا ويلهمني بمحامي لا أستحضرها الآن. فيقال لي: ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. بعد أن يأذن الله، بعد أن يرضى الله، ماذا عمل رسول الله عندما أتت الأمم إليه تطلب منه الشفاعة؟ وطلب الشفاعة في مثل هذا الوقت جائزة وأمر مشروع. بعثه الله، وبعث الله الخلائق لكي يذهب إلى الرب ويطلب من الله، أمر مشروع لا بأس به ولا مانع منه. هذه شفاعة مثبتة، وهي من ضمن الشفاعات السبع التي أعطاه الله نبينا صلوات الله وسلامه عليه. طلبت الأمم منه، ذهب إلى ربي. الرب جل وعلا يظهر عظمته قوة أن الأمر له ليس لأحد من الخلق، ولذا يتزلف رسول الله لربه ويخر ساجدا لربه ويبتهل ويثني على الله جل وعلا ثناء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستحضره الآن، وإنما الله يلهمني في ذلك الوقت بما يلهم. وإذا مضت مدة من الزمن أذن الله تعالى له وقال له ما سمعت، فيسأل الله فصل القضاء ويأمر الله بفصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ويتحيط الملائكة بالخلق وتتطاير الصحف. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ويؤتى بالنار تجر إلى الموضع إلى المكان وينصب الصراط عليها، جسر ينصب على متن جهنم ليرد الناس هذا الجسر ويرد الناس النار. متى ما أخذوا الكتب كلما عملت مدون مسطر واضح بين وجدوا ما عملوا حاضرا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يريدون النار، فإذا وردوا النار على الصراط منهم من تأخذه الكلاليب تلقيه في النار، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كأجاود الخيل، منهم من يمر كالريح المرسلة، منهم من يسحب زحف، منهم من يستقر في النار المدة التي شاء الله، وبعد ذلك يظهر ويخرج ويدخل الجنة. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا نبي لا مرسل لا ولي لا أحد، الملك لله تعالى. وانظر إلى أفضل الخلق وأعظم الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا جرى له؟ جرى له أن الخلق لما اجتمعوا يريدون منه أن يشفع لهم ذهب إلى ربه وسجد. واسمع أيها الأخ ما يقول بعض من لا خلاق له، ممن لا يتقون الله ولا يقدرون الله حق قدره. يقول قائل، واسمع ما يقول وبيس ما يقول، يقول: ينصب لي منبر يوم القيامة من نور. هذا شيخ، شيخ طريقة لا داعي لا نسميها. هذا الشيخ إما أن يكون قد قال هذا القول أو أنه كذب عليه هذا القول، وعلى كلا الحالتين فهذا القول شنيع. هذا القول افتئات على الله وكذب. ينصب لي منبر من نور يوم القيامة، هذا الشيخ ينصب له منبر من نور يوم القيامة، فينادي منادي من قبل الله: هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم. آدم يتبرأ، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، أولو العزم من الرسل، سيد الخلق يذهب ويسجد أن هذا الشيخ ينصب له منبر من نور فيصعد على هذا المنبر وينادي منادي من قبل الله: هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شيء. ما هذا الافتئات؟ ما هذا الافتراء؟ ما هذا الكذب على الله؟ هذا المقام المحمود لرسول الله. ولا يقال لرسول الله يوم القيامة: هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون من غير شعور. لا يقال هذا، وإنما قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود درجة، منزلة عظيمة، الله جل وعلا يكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هي أنه قد تبرأ آدم وجميع من تبرأ، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتبرأ، بل يذهب ويسجد ويشفعه الله. لكن الشيخ الذي قلت لك، والله هذا الكلام مدون، والله هذا الكلام مدون في جواهر المعاني، ارجع إلى كتاب جواهر المعاني تجد أنه يقول: سألت الشيخ فقال لي الشيخ، وفي كتاب الإفادة الأحمدية: ينصب لي منبر يوم القيامة فينادي منادي من قبل الله: يا أهل المحشر، يا أهل المحشر، هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون من غير شعور. والله تعالى يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يقول تعالى في وصف هذا اليوم العظيم الخط المهول المخيف: وأنذرهم يا محمد، أنذر كفار قريش وغيرهم من العرب الذين عبدوا مع الله غيره وظلموا أنفسهم وظلموا ربهم، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق لطاعته ولعباده، فالظلم إنما أتى من باب أنهم أشرفوا مع الله غيره، أخذوا حق الله وأفعلوه لغيره. ما حق الله يا عباد الله؟ ما حق الله على العباد يا عباد الله؟ حق الله على العباد بينه رسول الله لمعاذ يوم أن كان معاذ رديفة على حمار، والتفت النبي إلى معاذ وقال النبي لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم، أنا لا أعلم، علمني يا رسول الله. فقال النبي لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه، أن يخصوه بالعبادة، أن يعبدوه. أسلوب بليغ، أسلوب عربي. أن وما دخلت عليهم في تأويل مصدر، هكذا يقول علماء اللغة. أن يعبدوه يعني أن يخصوه بالعبادة. حق الله على العباد عبادتهم لا، إفرادهم بجميع العبادات لله الواحد القهار، لأن الله تعالى إنما خلقهم ليعبدوه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن أعطى غير الله تعالى حق الله فإنه قد ظلم نفسه وظلم ربه. ولهذا الظلم شنيع، هذا الظلم الشنيع يؤدي إلى أن يمقت الله تعالى فاعل هذا الظلم، ولا يغفر الله الله لهذا الظالم، ويدخل الله تعالى هذا الظالم نار جهنم خالدا فيها أبدا، لأن هذا النوع من الظلم عظيم وهو الشرك. حق الله صرفه لغيره، ولهذا لما خلق الله تعالى الخلق لطاعته لعبادته إذا عبدوا غيره استحقوا المقت والعذاب. لهذا قال الله تعالى: وأنذرهم يا محمد. والإنذار في لغة العرب الإعلام مع التخويف. أنا النذير العريان. النذير العريان عند العرب الذي يأتي على بعير عندما تنزل نازلا، لا يجعل وجهه على وجه البعير، وإنما يستقبل دبر البعير ويتعرى من شدة الأمر، وينادي للقبائل العشائر: كان كذا ويكون كذا، افعلوا كذا وارحلوا من كذا. هذا يسمى النذير العريان، يخبر ويعلم بتخويف. فأنذرهم يا محمد يوم الآزفة. ويوم الآزفة هو يوم القيامة، سمي يوم الآزفة لأنك تكون أزفة الترحل، بمعنى قرب الترحل، كما قال الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا برحالنا لما تزل وتنقضي، بمعنى الترحل قريب ومتأثر نادم خائف، محبوبه سيرحل ويذهب. ولهذا يقول: أزف الترحل وهو وجل خائف. فكذلك يوم القيامة يوم قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. وصف الله بأنها كرمح البصر أو هو أقرب. وأخبر الله جل وعلا عن هذا اليوم بما ذكره في كتابه: إنهم يرونه قريبا بعيدا ونراه قريبا. قريب، ونحن الذين نعيش في هذا العصر وهذا الزمن نعلم قربه. اليوم كالساعة، الأسبوع كاليوم، الشهر كالأسبوع. قبل أيام ومسجد النبي مكتظ بالحجاج والزوار، مضى من العام الربع، انتهى الحج وحرم صفر، ندخل في ربيع. كعب متى ما انقطع توالى وتبع بعضه بعض. لا تظنن ان يوم القيامة بعيد، وانما عليك ان تعمل لهذا اليوم، وان تخشى وتحذر هذا اليوم، وتعلم بأنه كائن، أنه واقع، أن الله يبعث الخلائق، أن الله تعالى يجمعهم، أن الله يحاسبهم، أن الله يجازيهم، أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، أن الله تعالى وعدنا وأخبرنا بأن هذا اليوم واقع. أنذرهم يا محمد يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. إن نظرت إليهم بعدما بعثوا من أجدادهم تراهم كاظمين، ممسكين أنفسهم كالخائف أن يذهب قلبه من شدة الوجل، من شدة الخوف، يمسك نفسه لئلا يطير قلبه. القلوب بلغت الحناجر، الحناجر جمع حنجرة، الحنجرة لحمة رقيقة بين العنق والرأس، تراهم كاظمين تمسكين، ما للظالمين من شفيع من حميم ولا شفيع يطاع. هذا اليوم لا تنفع فيه خلة، لا تنفع فيه شفاعة، لا تنفع فيه قرابة، لا ينفع فيه وجاهة، لا ينفع فيه مال، إلا من أتى الله بقلب سليم. عشيرة والله لا تغني عنك شيء من الله، مال والله لا يغني عنك شيء، مالك تركته في الدنيا هانئ، وضعت في القوم أجرك، ليس عليك إلا أسمال ستبلى بعد قليل. وإذا ما وضع في القبر أول ما يفعل من حفر القبر بعدما يوضع الميت في القبر، أول شيء يعمله يحل الرباط، يحل الأربطة التي ربطت، وينظر النظرة الأخيرة إلى الميت، من هذا الميت؟ ألا أعرفه أم لا؟ بعد ذلك يفتح المجال لكي تدخل التوت، يهيئ المال لا يوضع، الولد يرجع. والله لو قيل لأعز عزيز عليه ادخل معه ما دخل، فلما نونسه قليل يوم واحد والله لا يرضى لا والد ولا ولد. وترانا عجيين حريصين لا شفقة به، وإنما شفقة على أنفسه، لأنه لو بقي هذا الميت بين ظهرانينا يوم أكثر أمتن، ملأ الدنيا نتن. ولهذا نبادر، هيا من يذهب ليأتي بالورقة، ومن يذهب ليأتي بالشنشورة، ومن يأتي بالغسال، ومن يأتي بالكفن، ومن يأتي بالحنوط، ومن يأتي ومن يأتي، هيا ارتاح منه. وفي أيامنا هذه نحضر الميت القريب الحبيب العزيز، والله لا يمضي ساعات إلا وقد وضع الخوان ووضع الطعام ووضعت الأنواع كأنه ما مات. أنا والله أعرف تماما في هذه المدينة الطيبة إذا مات الميت يبقى الحزن أيام، منهم من لا يأكل، منهم من ترى على وجهه قطرة حزن، والله اليوم لا حزن، أخي يموت، أبي يموت، ابني يموت، وإذا بالطعام هذا أربع ذبائح، وهذا ثلاث ذبائح، وهذا ذبيحة، وهذا فاكهة، وهذا حلوى، وكأنه أصبح فرح لا تنسى، انتهى كل شيء. إذن المال لا ينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذا قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، الشرك الأكبر، الشرك الذي هو أعظم الكبائر عند الله، ما لهم من حميم قريب عشيرة جماعة فخذ قرابة، لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. الزوجة تفر من الزوج، الزوجة يفر من الزوجة الصاحبة لئلا تأخذ بتلابيبي، تقود إلى الرب، يا رب إن لي عند هذا الزوج حق، ما علمني، ما علمني ما أوجبت علي، استغلني عرض المرأة شقيقة الرجال، المرأة تعمل كما يعمل الرجل، المرأة تأتي بمال والرجل يأتي بمال، لأننا نريد أن نعيش عيشة رغدة، ليس لي وقت أعلمها ما يتعلق بأمر دينها، نفاسها، حيضها، صلاتها، صيامها، طاعتها، ما أوجب الله عليها. والله لا يهتم الرجال غالبا بهذا الأمر، إما أن يكون هو جاهل لا يعلم، وإما أن يكون عالما ولكن لا يبالي بهذا الأمر. ولهذا تقوده المرأة وتأخذ بتلابيده وتذهب به إلى الرب، يا رب إنني عند هذا حق، خذه لي منه. كذلك الزوج، كذلك الزوج يفر من الزوجة، كذلك الولد يفر من الوالد، الوالد يفر من الولد، الوالد يأخذ بتلابيب الولد، يا رب إنني عند هذا الولد حق، ما برني ظلمني تكلم علي ما أطاعني، الولد يا رب ما علمني تركني هكذا، استخدمني فيما يتعلق في أموري، وأما ما يتعلق بمرضاتك وطاعتك لم يدعني ولم يعلمني ولم يرشدني. ولهذا الفرار والاستقرار. ولهذا يقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لو شفع شافع في هذا الظالم الذي ظلم الظلم الأكبر، والظلم الأكبر هو ظلم الشرك، لأن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان يقول: الشرك ظلم عظيم. نحن اليوم نقول: لا يوجد شرك. الشرك كان في العرب وفي قريش من قبل، لأننا ما علمنا الشرك. واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام: الذين عرفوا الشرك كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الذين كانوا في الشرك، يسألون النبي أن يعلمهم دعاء، فيعلمهم النبي أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أنا اليوم أقول: لا شرك، من سجد لغير الله هذا ليس بشرك، وإنما هذا إجلال وتقدير ومحبة. من نادى غير الله وهتف به عند السدائد هذا ليس بشرك، وإنما هذا اعتراف بحق الأولياء والصالحين، لأن لهم ما يشاءون عند ربهم. يعني أن هذا الأمر لا يجوز لأصحاب محمد ويجوز لنا. إذا الصلاة على أصحاب محمد ونحن لا نصلي، الزكاة لأصحاب النبي محمد اليوم لا نصلي. الأمر واحد: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ما نهى الله عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نهينا عنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. السجود عبادة، الركوع عبادة، الخضوع عبادة، الدعاء عبادة، الطلب عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، دعاء الغائب عبادة. لا يدعى إلا حاضر: أنا أدعوك يا فلان اعطني. إذا كنت قادرا على أن تعطي، لا أطلب منك أن تعطي ما لا تقدر عليه، لا أطلب من غائب من ميت، أطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. النبي نهى الصحابة عن ذلك، نحن منهون عن ذلك. كل هذا الذي ذكرته لك نوعا من انواع واضرب الشرك الذي لا يحضره الله تعالى يوم القيامه. ولذا يقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع. لو تجرى شافع ولن يتجرى شافع، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لان الشفاعه يوم القيامه لا تكون الا بشرطين اثنين: الشرط الاول ان ياذن الله، الشرط الثاني ان يرضى الله. فاذا لم يرضى الله لا يشفع الشافع. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ ادم ابو البشر، ادم ابو البشر، نوح ابو البشر، ابراهيم ابو الانبياء، موسى كريم الله، عيسى كلمه الله. هؤلاء يوم القيامه كل منهم يعتذر بعذر ويقول: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا الى نوح، اذهبوا الى ابراهيم، اذهبوا الى موسى، اذهبوا الى عيسى. لا قرابة لا شفاعة للظالم للمشرك. المشرك، واعلموا المشرك يا اخوان، المشرك الذي اخذ حق الله واعطاه غير الله تعالى. الشرك موجود في هذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. واسمع ما يقول رسول الله: خرج من مكة إلى الطائف، وبينما هو في الطريق وإذا بشجرة عظيمة، المشركون يعلقون عليها أنوار، يأخذون أوتار الكتي ويعلقونها على هذه الشجرة شجرة. فقال بعض مسلمة الفتح: الحديث العهد في الإسلام، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، عين لنا سدرة شجرة نعلق عليها سلاحنا، هذه السدرة هذه الشجرة تمد أسلحتنا بقوة كما أن هؤلاء القوم لهم ذات أنوار. اسمع ما قال رسول الله: قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله. والنبي يقول: لتتبعن سنن من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا وصف عجيب. لتتبعن سنن من قبلكم، طرق من قبلكم، المسار الذي ساره اليهود والنصارى لا بد وان هذه الامه تعدو حذوهم وتسير السيره التي سارها اليهود والنصارى. حذو القده بالقده، القده بالقده. العرب لهم نبال ولهم قسي، يرمون النبال بالقسي ويجعلون على اخر النبل يضعون عليها ريش كعلامة. السهم إذا ضرب الرمية، أصاب الرمية أو لم يصب الرمية، إذا وقع في الأرض استدلوا على موضع السهم هذا بالريش الموضوع في آخر هذا الموضع الذي يوضع فيه الريش يسمى قدة. فالنبي يقول: حذو القدة بالقدة، بمعنى أن موضع الريشة الأول كالثاني كالثالث كالرابع متتابع، يعني أن هذه الأمة تعمل ما عملت بنو إسرائيل مماثلة. بنو إسرائيل عبدوا غير الله، قالوا عزير بن الله، قالوا المسيح بن الله، قالوا ثاني الثلاثة، قالوا مريم، عبدوها، اتخذوا الأصنام الأحجار، عبدوا الأنبياء، الصالحين هذه أمة لا بد أن تعمل ما عملت بنو إسرائيل. ولذا جاء في الحديث نفسي أن النبي قال حتى لو دخلوا يحرضت لدخلوا، وفي رواية ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد أن كان فيكم من يأتي أمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه. وكل هذا ظلم، والظالمون يوم القيامة ما لهم من حميم ولا شفيع يطاع. وليس معنى هذه الآية الكريمة أن يوم القيامة لا توجد شفاعة، لا، الله تعالى يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع. الظالمون المشركون، وأما المذنبون العصاة لهذه الأمة الذين ارتكبوا كبائر ولم يستحلوها، عصى الله، نظر، زنى، سرق، كذب، عمل أمرا منكر ولم يستحل هذا الأمر، لم يقل هذا الأمر حلال، أنا علام هذا التقيد وعلام هذا التزمت النصارى يشربون الخمر، اليهود يشربون الخمر، النصارى يزنون، علام تقيدوننا بهذه القيود، هذه أشياء حلال، هذا كافر. من استحل ما حرم الله وأباحه أو حرم ما حل أحل الله وحرمه هذا خارج عن دائرة الإسلام. لكن العاصي المذنب، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، أخطأ وأذنب وارتكب كبيرة من الكبائر، لكن هذه الكبيرة عدا الشرك، لأن الشرك يقول الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا المذنب تحت مشيئة الله، إن شاء الله أدخله النار فعذبه وبعد ذلك نقله إلى الجنة، إن أراد الله جل وعلا أن يغفر له ويدخله الجنة من غير مسابقة عذاب ولا عقاب فعل الله ذلك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الذين ارتكبوا الكبائر التي قال الله عنها إن تتجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الكبائر التي يفعلها بعض الناس لا على وجه الاستباحة، وإنما الشيطان أغرى النفس، الهوى، شيطان الإنس، شيطان الجن أغرى، فوقع المرء في هذا الأمر، هذا ليس بكافر وإنما هو تحت مشيئة الله، يشفع فيه الشافعون، يشفع فيه رسول الله، يشفع فيه الصالحون، يشفع فيه الملائكة، يشفع فيه المقربون، يشفع الوالد، يشفع الولد، يشفع القريب، يشفع الأخ، لأن هذا النوع من الظلم ليس الظلم الذي هو ظلم الله، وإنما هذا الظلم ظلم نفسه بارتكاب المعاصي. إذن ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، المعنى أن هؤلاء الظلمة الذين أشركوا بالله وعبدوا معه غيره ليس لهم يوم القيامة شافع يشفع، ولا يتجرأ شافع أن يشفع، ولو فرض أنه شفع شافع لم تطاع شفاعته ولن يعطى شفع. وأما إذا كان عاصيا، العصيان الذي هو دون الشرك فإن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وكلكم يعلم قصة صاحب البطاقة الذي تنشر له السجلات يوم القيامة 69 سجل، كل سجل منها مدى البصر. يا عبدي يا لك عذر، هذه 69 سجل، كل سجل منها مدى البصر. الملائكة كتبت الذنوب التي فعل، عمل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فيقول العبد لا يا رب ليس لي عذر. 99 سجل، أي عذر؟ فيقال بلى إن لك عندنا عذر. فيؤتى بالبطاقة وقد كتب عليها لا إله إلا الله. الحديث حسن، الحديث ليس بمردود. فتوضع السجلات في كفة الميزان، وتوضع هذه البطاقة في كفة الأخرى، فترجع الكفة التي عليها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بشروطها، بشروطها علم، يقين، وصدق مع محبتها، والانقياد قبول ثم إخلاص. 7 شروط: علم، يقين، صدق، محبة، انقياد، إخلاص، قبول. انتفى شر لا تنفع هذه الكلمة، لا إخلاص لا نفع، قبول ما قبل وإنما جار منافق لا تنفع. محبة بما فيها الكراهة، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لكن يا أخي لم لا نعبد؟ لم لا نسجد؟ لم لا نركع؟ لم لا نذبح؟ لم لا ندعو غير الله تعالى ولهم درجات عند الله؟ هذا لا بد من الشروط 7، اعقلوها واعقلوها على أنامنكم: علم، يقين، صدق، علم يقين وصدق مع محبتها، الانقياد قبول ثم إخلاص. 7 شروط لا إله إلا الله. علم يعلم معناها ويعمل بمقتضاها، فلو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة من الآن من الصباح: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله: لا يخلق إلا الله، لا يرزق إلا الله، لا يحيي إلا الله، لا يميت إلا الله. هذا إقرار بأفعال الله، الإقرار بأفعال الله ليس هو معنى لا إله إلا الله، وإنما معنى لا إله إلا الله أن تقر بأن أفعالك خالصة لله. لا بد من الإقرار بأفعال الله، ولا بد من الإقرار بأن أفعالي محض حق الله، لا يستحقها غير الله. علمت معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله من أول وهلة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قل من ينفقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ قريش عرب لا كالعرب اليوم، يرضعون ربان العربية، يذهبون إلى الفضاء والخلاء. النبي وهو صغير أخذته حليمة السعدية مرضعة في بني سعد ليتلقف ليأخذ اللغة العربية قبل أن يدخل صغري وجيبة وتركي وعجمي وكذا. هم مع العرب واصول العرب، مع ذلك ياخذون الولد حتى يذهب الى الباديه الى الاعراب ليتعلم ويرضع لسانه. ولهذا لما قال قولوا لا اله الا الله فهموها لاول وهله، واسمع ما وقع لبعض العرب. عرب مشرك كافر مر على رجل يقرا القران، يقرا سوره براءه واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. خطا القراءه ان الله بريء من المشركين ورسوله، هذه القراءه الصواب. الرجل العربي لما سمع القارئ يقرا قال له يا هذا اعلم ما تقول، هذا القول الذي قلته خطا، ان الله بريء من المشركين ورسوله. هذا الرجل العربي ليس مسلم ولكن يعرف اللغه العربيه، ان الله بريء من المشركين ورسوله يعني ان الله تبرى من المشركين وتبرى من رسوله. وهل يتبرى الله من رسوله؟ لا، لكن ان الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، هذه الواو واو استئناف في لغة العرب، وبريء من المشركين ورسوله الواو هذه الاخرى، ورسوله واو حرف عطف المعطوف على المجرور مجرور، بريء من المشركين وبريء من رسوله ولن يتبرأ الله للرسول. والمقصود من هذا الكلام ان نعلم ان العرب العاربة رفعوا لبان اللغة العربية، وما كانت خلطة وما كان عجب وما دخل في اللغة العربية يومها الفاظ فارسية وغيرها، يعرفون اللغة العربية تماما. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ما فهموا أن المعنى لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا ما فهموا هذا، وإنما علموا تماما أن النبي يقول لهم لا معبود إلا الله. ولهذا قال أجعل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.